بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل هذه أصل ثلاث حثيات من التراب على القبر عند الدفن؟ عند الدفن لا، ولكن في القبر، لأنه يعطى حسنات يعني مع الدفن يحث فيه ثلاث حثيات إذا دفن، أما بعد الدفن لا. هل تجوز صلاة الجنازة في مكان مخصص داخل المقبرة؟ تجوز صلاة الجنازة قريب المقبرة أو في الشارع أو في أي مكان، أما في داخل المقبرة ما ينبغي، نظرا لما يكون هذا للضرورة، إذا دفن الإنسان يجوز أن يصلى عليه. هل يجوز للنساء الصلاة أو يعني الدعاء عند المرور بالمقابر؟ نعم، إذا مرت المرأة في المقابر تسلم وتدعو، ولكنها ما تقصد المقبرة للزيارة. الرسول صلى الله عليه وسلم علم عائشة إذا مرت بالقبور أن تقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. إذا وجد في القبر عظام فماذا يفعل بها؟ إذا وجد عظام تجعل على حدة وتترك ويميل القبر عنها. ما حكم التبرع ببعض أعضاء الميت للأحياء؟ التبرع ببعض أعضاء الميت للأحياء، إذا تبرع الإنسان بشيء من أدنى الظهر ما في مانع، أظهرنا هذا ما في مانع. هل يجوز بناء مسجد وهو ملاصق لجدار مقبرة كبيرة وهي في اتجاه قبلته، أي تقع المقبرة أمام القبلة؟ إذا كانت المقبرة خارج المسجد جازت الصلاة فيه مهما كان، سواء القبلة أو لغير القبلة. نعم. ما رأيك فيما يفعله بعض الناس اليوم من فراغ من دفن الميت، حيث يقوم شخص منهم ويرفع صوته بالدعاء للميت ويؤمنون على ذلك؟ لا، هو الدعاء كما سبق الذي كان يفعله الصحابة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يستغفرون، كل واحد يستغفر يدعو بنفسه ويدعو بينه وبين نفسه لا يرفع صوته، هذه السنة. نعم. هل من التعذيب البقاء في الثلاجة للميت؟ لا، ليس هذا من التعذيب، وهذا يكون للضرورة، إذا لم يعرف ماذا يصنع فيه، تعرف أهله وربما يكون لأمر ضروري. نعم. ما حكم تمييز قبر الرجل عن المرأة بوضع حجر واحد عند قبر الرجل وحجران عند المرأة؟ ما له أصل، ليس لهذا أصل. هل يستدل بالحديث ذكرتموه أن الميت يسمع قرع النعال على أن الموت يسمعون الأحياء؟ نعم، هذا لا أشكال فيه. أما قول الله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فإن هذا المقصود به الكفار، يعني أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار لا يسمعونها لأنهم أموات القلوب، أموات القلوب. وإلا الحديث في هذا كثيرة، وفي قصة بدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكبارهم، كبار المشركين وصناديدهم، فسحبوا وألقوا في بئر هناك بعدما قتلوا، وبعد ثلاثة أيام قام عليهم وقصر يناديهم بأسمائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدت ما وعد الله حق؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له أصحابه ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون الإجابة، وليس هذا خاصا بهم، كلهم يسمعون. لهذا يسلم على الإنسان إذا جئت إليه، تسلم عليه، تقف على قبره وتسلم عليه، يا فلان ابن فلان، يا فلان، أو يا أبتي، أو يا أمي، أو يا كذا، تسلم عليه ويعرفك ويسمع كلامك. هل هناك فترة معينة نبش القبور إذا كان هناك حاجة لهذا؟ ليس هناك فترة معينة، إذا احتاج إليه نبش في أي وقت. بعض الناس ولو لم يبقى إلا العظام، تزال العظام وتوضع في قبر. بعض الناس يصلون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم صلاته؟ هذا لا يجوز، هذا عبادة، إذا كان يتجه إلى القبر الرسول فمعنى ذلك أنه يعبده، والمعبود هو الله جل وعلا، لا يجوز الصلاة إليه. إن من أنواع الشهداء الغريق، فهل يصلى عليه؟ نعم، كل شهيد ما عدا شهيد المعركة يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. الشهداء كثيرون عددهم كثير، ولكن الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة فقط، الذي يقتل في القتال بين المسلمين والكفار. ما المراد بالتثبيت في قوله صلى الله عليه وسلم واسأل له التثبيت؟ التثبيت عند المسألة لأنه يسأل يمتحن، والمسألة ليست سهلة في القبور، لأنه يأتيه ملائكة عظام المنظر، يعني لهم منظر هائل وأصوات مزعجة فيزعجونه، وقد لا الإنسان يرتبك، ولهذا يسأل له التثبيت أن يثبت ولا يرتبك وينزعج ويقول قولا خالف الحق فيعذب. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة الدجال ليست سهلة، الإنسان يمتحن في قبره يفتن، فيسأل الله التثبيت هناك عند الامتحان. هل يجوز نقل قبر رجل ميت حيث أنه لا يدعو له أحد في ذلك المكان؟ كيف يدعو هو إذا صار في مكان غيره يدعى له؟ الدعوة الحق الميت أينما كان، أي مكان كان.